الدورة اليومية الأولى في مسجد الكوثر في شرح أسماء الله الحسنى في يومها الخامس إن شاء الله تبارك وتعالى، ومع الشيخ الفاضل حسن وضيف حفظه الله في شرح بعض الأسماء الحسنى وهي القدوس والسلام والعليم والعالم والعلام، لأن الله يوفقه ويسدده لكل خير. تفضل شكرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولاً وقبل كل شيء، أشكر الله عز وجل أن جمعنا في بيت من بيوته، وإنني أهنئ أهل هذا الحي والقائمين عليه وكل المصلين بافتتاح بيت من بيوت الله عز وجل. وإن من عجيب ما يذكر أن وفق القائمون لاختيار محاضرات على نسق دورة أو ملتقى في شرح أسماء الله عز وجل، وإن هذا من شكره تعالى، فإن الشكر كما لا يخفى عليكم يكون باللسان والقلب والعمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وإن من أعظم طرق الشكر أن يصرف العبد نعم الله تعالى عليه في طاعته، ومن أعظم ما ينعم على أهل بلدة أن يبنى لهم بيت يجتمعون فيه على ذكر الله تعالى. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المسجد بيتاً يرفع فيه ذكره، وأن يجعل فيه رجالاً قائمين على ذكره، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فوصف القائمين في المسجد بالذكر والصلاة بالرجولية، فمن أراد أن يتحلى بها فعليه أن يلزم المسجد بالذكر والصلاة لا بغيرهما. وأسأل الله تعالى القدوس أن ينزه هذا المسجد من البدع والمعاصي، وأسأله تعالى باسمه السلام أن يسلمه من الشرور والفتن، وأسأله تعالى باسمه العليم العالم العلام أن يجعل هذا المسجد نبراساً لتعليم شرع الله عز وجل. وأشكر أخي الشيخ عبد القادر على حسن ظنه، وأشكر الإدارة التي سمحت بإقامة هذه الدورة متمثلة في مفتشها الأستاذ رشيد بناب وفقه الله لكل خير. وإن من أعظم العلوم التي يجب على المسلم أن يحرص على تعلمها وأن يصرف الوقت في تحصيلها علم التوحيد، ومن توحيد الله عز وجل إفراده تعالى بأسمائه وصفاته. هذا القسم من التوحيد هو الذي اختلفت فيه الأمة الإسلامية، فوجدت الممثلة والمشبهة والمعطلة على تفصيل، وأهل التكييف وغيرهم. وقد اختار القائمون لهذه المحاضرة اسم القدوس والسلام والعليم العالم العلام، فأبدأ مستعينا بالله عز وجل. اعلم أخا الإسلام أن القدوس اسم من أسماء الله عز وجل ثابت في الكتاب والسنة. وهنا ملحظ مهم ولا إخاله تجهلونه، وهو أن أسماء الله عز وجل توقيفية لا تثبت إلا بكتاب أو سنة. وقد ثبت القدوس بالكتاب والسنة. والقدوس من القدس وهو الطهر، واختلف أهل العلم في معنى اسم القدوس، فمنهم من جعله بمعنى المبارك، ومنه قوله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي ادخلوا الأرض المباركة. ومنهم من جعله من القدس وهو الطهر والطهارة، ومنه قوله تعالى: الملك القدوس السلام المؤمن. ولذا قيل للسطل، وهي كلمة عربية نستعملها في دارجتنا، قيل له قدس أو قدس لأنه يتطهر فيه، وهو الإناء الصغير. قال ابن القيم رحمه الله: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. وللفائدة، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله يعتبر عالة لكل من جاء بعده في الكلام على الأسماء والصفات، وهذا لعلمه الغزير. فالمقصود بالقدوس هو المنزه والمطهر عن العيوب والنقائص، وذلك لكماله عز وجل. وذكر بعضهم، أظنه الزجاج، أن هذه الكلمة قدوس أصلها سرياني بمعنى قدوشا، ولذا يقولون في أدعيتهم: قديش قديش. ثم عربها العرب فصارت قدوس. وهذا لا يهمنا كثيرا، لأنه قد يتساءل أحدكم ويقول: كيف يوصف القرآن بأنه عربي ويوجد فيه كلمة مثل هذه، أي أصلها سرياني؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من أنكر وجود كلمة أعجمية في القرآن، ومنهم من أثبت ذلك لكنها صارت معربة بذكرها في القرآن. ولا يهم ذلك، فإن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فالقدوس إذن هو المنزه عن كل عيب وكل نقص وكل ما وصفه به المشركون، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وذكر ابن منده في كتابه التوحيد في بيان اسم القدوس، قال أهل التأويل: معنى قوله القدوس الطهر الطاهر الذي تعالى عن كل دنس. وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل مرتين، في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، في سورة الحشر، وفي سورة الجمعة في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وورد في دعاء الملائكة أو في كلامها كما ذكر تعالى في سورة البقرة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكن على ذكر أخا الإسلام أن الأسماء إذا قرنت ببعضها فإنها تدل على معنى مغاير وتدل على معنى مقارب، فإن الأسماء كما قيل فيها توقيفية فإنها متغايرة المعنى، فالسبوح والقدوس يقرنان لكن بينهما فرقا، وجمع بين التسبيح والتقديس لأن من لازم التقديس التسبيح أن يسبح الله عز وجل وينزه، وقد جمع الله عز وجل بينهما كما ذكرت في كلام الملائكة، أو جمعت الملائكة بين التسبيح والتقديس، ذكر بعضهم في قوله نسبح لك ونقدس لك، نقدس لك أي نبرئ أنفسنا لك، لأن من معاني التقديس البراءة، كما يقولون قدس الله روحه أي نزهها وبرأها عن العيوب والنقائص. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الاسمين كما سيأتي في بعض الأدعية. واعلم أن ما ينزه عنه الله عز وجل أمران: أولاً كل ما ينافي صفات كماله، فإن الله عز وجل له المنتهى في الكمال خلافاً لمن كمل من المخلوقين، فإنك إذا قلت عن شخص كامل تصفه بعدم الظلم، فإن عدم الظلم في المخلوق لا يستلزم العدل، قد لا يظلم لأنه لا يقدر، لا يظلم لأنه لا يقدر على الظلم، وقد لا يظلم لأنه يستحي، وقد لا يظلم لأنه يخشى العقاب، فلذا كان عدم الظلم في الله عز وجل كاملا. وهذا كما سيأتي في كلام ابن القيم رحمه الله ما يسمى بالسلامة في الصفات، كل صفة من صفات الله عز وجل نثبتها فإننا ننفي كل ما يضادها، خلافا للبشر إذا قلت في شخص منزه عن كذا وكذا فإنه ليس تنزيها كاملا لأنه قد يقع في بعض ما يخالف ذلك. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح من حديث أنس كل أو في السنن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومهما بلغ البشر في كمالهم فلن يبلغ الكمال. وهذه من القواعد المهمة التي تذكر في الأسماء والصفات. الأمر الثاني أن ينزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوق، ينزه عن مماثلة المخلوق أو إثبات الند له في وجه من الوجوه. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى وجود المثل وأثبت السمع والبصر. وهذه من قواعد أهل السنة النفي والإثبات، لأن النفي المجرد ليس توحيدا، النفي المجرد ليس توحيدا. وهنا ينبغي للمسلم أن ينتبه في قضية المماثلة. لذا من حكمة وعلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في كتاب التوحيد أفراد التوحيد وأفراد الشرك وتكلم عن الأسماء والصفات، ذكر بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها إثبات المثل لله عز وجل، كقوله في باب لا يقال قاضي القضاة، فقولهم قاضي القضاة فيه تمثيل هذا القاضي بالله عز وجل ولو في وجه من الوجوه، وهو كمال قضائه. لذا لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يسمى الحكم، وأن قومه إذا اختلفوا تحاكموا إليه فحكم بينهم بقول عدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، ثم قال له أعطاه البديل: هل لك من ولد؟ قال: نعم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وإن كان التسمية بقاضي القضاة عند أهل العلم مكروهة على الصحيح، لكن تأدباً مع الله عز وجل لا يقال قاضي القضاة، ولا كما ذكر سفيان رحمه الله شاه شاهان. وهذا اللفظ يرجع إلى كل بلد، ففي وقت سفيان اشتهر شاه شاهان أو شاه شاهان شاه، فنهى عن هذه التسمية، وهذا من حماية جناب التوحيد، وهذا من حماية جناب التوحيد. فينبغي للمسلم أن يكون على ذكر من هذا. والإيمان بهذا الاسم، وأظنه مر معكم القاعدة في الإيمان بالأسماء، أن الاسم إذا كان متعديا فإننا نؤمن، أو من ثمرة الإيمان به أننا نثبت الاسم والصفة والأثر، وإن كان لازما نثبت الاسم والصفة. فإذا جئت إلى اسم السميع البصير فتقول: نثبت الاسم وهو السميع والبصير، ونثبت الصفة وهي السمع والبصر، ونثبت الأثر وهو أن الله عز وجل يسمعنا ويبصرنا. أما القدوس فليس متعديا، فنثبت القدوس وصفته، ولنا ثمرات أخرى في الإيمان بهذا الاسم. من ذلك أنه يجوز التعبد بهذا الاسم في التسمي، فيقال عبد القدوس، ويا أسفاه على التسمي في هذا الزمن، صار بعضهم يستحي أن يسمي ابنه بالتعبد لله عز وجل، وبدل ذلك بأسماء مستوردة، وبعضها فيه من الفحش ما فيه، وهو يتبجح باسمه. والعرب قديما كانوا يعتبرون بالأسماء وينظرون إلى معانيها، لذلك ترى فيهم أسماء جميلة لها معنى ومغزى رائع. ومن آثار التسمية الحسنة، وهي حق على الآباء أو حق من حقوق الأبناء على الآباء، أنك إذا نشأت في استماع الأسامي الطيبة كطلحة والزبير ومعاوية وغيرها من الأسماء التي وردت في أسماء الصحابة، فإنك تحس بما كان عليه أولئك من الشجاعة والفتوة والرجولة. أما إن سميت بأسماء لا داعي لذكرها فإن كثيرا منها لا ينتج عنه إلا الخنا والفساد والعياذ بالله. والتعبد لله عز وجل باسم القدوس، وهذه لطيفة قد وجدت الصحابة على ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة، وعزاه إلى صاحب العتبية، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب. وأظن أن أغلبكم يعرف هذه القصة لكن لا يعرف الاسم. ذاك الغلام الذي كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، غلام يهودي وتوفي على الإسلام، ذكر صاحب العتبية كما نقل ابن حجر أن اسمه عبد القدوس الإسرائيلي. ومن ثمرات الإيمان باسم القدوس تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب، ووصفه بالكمال اللائق به. وهنا وقفة، فإن التنزيه والتقديس لا يكون إلا على وفق الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، لا على ما سار عليه أهل البدع من المعطلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم. فليس من تقديس الله عز وجل وتنزيهه أن تثبت بعض الأسماء وتنفي بعضها، وليس من تنزيه الله عز وجل وتقديسه أن تمثله بخلقه. ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم سعي العبد في تنزيه وتقديس عبادته وتطهيرها من كل ما يشوبها من شرك وبدع ومعاصٍ. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات أن يمتثل العبد هذه الصفات التي تكون فيه، فإن من ثمرات الإيمان باسم الرحمن الرحيم أن تكون رحيماً مع الخلق. ولذا ترى كثيراً من الأوامر الشرعية والأخلاق النبوية فيها شيء من هذا القبيل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإن من ثمرات الإيمان باسم القدوس الطمع في رحمة الله عز وجل، وذلك لأن من لازم اسمه القدوس نفي الظلم والجور عنه، فربنا عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وربنا عز وجل غفور رحيم حليم رحيم بعباده، وهذا يجعلك تتحفز للتوبة، لأن بعض الناس ممن لبس عليه إبليس لعله يقنطه من رحمة الله، وأنه قد أتى بالمهلكات فلا يمكن أن يغفر الله له. ومن المحفزات للتوبة أن يتعلم المسلم أسماء الله عز وجل وصفاته، فيعلم أن الله غفور رحيم قدوس سلام منزه عن الظلم والجور، وأن رحمته وعلمه وسع كل شيء كما سيأتي. وإن من ثمرات الإيمان باسم القدوس الدعاء والتوسل بهذا الاسم، وهذا من الإيمان بالأسماء والصفات، وهو من الأدب في الدعاء، لأن التوسل إما أن يكون بأسماء الله عز وجل وصفاته، وإما أن يكون بأعمالك الصالحة، كما جاء في حديث أصحاب الغار الثلاثة توسلوا بأعمالهم الصالحة. فمن أدب الدعاء التوسل بأسماء الله عز وجل، فتقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي. وقد ورد التوسل لله عز وجل في هذا الاسم في موضعين في السنة النبوية. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والحديث في مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الوتر: سبحان الملك القدوس ثلاثا، يجهر في الثالثة، وفي رواية يجهر بالثلاث: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا من التوسل لله عز وجل بهذا الاسم العظيم. فأسأل الله تعالى القدوس أن يطهرنا مما يفسد علينا ديننا من الشرك والبدع والمعاصي. ومن أسمائه تعالى اسم يقرن بالقدوس وهو السلام، كما ورد في الآية: الملك القدوس السلام. والسلام من سلم يسلم سلاما وسلامة، وهي البراءة والعافية، وهو في حق الله عز وجل السلامة من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. السلامة من النقائص والعيوب لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وفيه معان: الأول الذي سلم من كل عيب ونقص. السلام هو كل أو هو الذي سلم من كل عيب ونقص، ومنه قوله تعالى: الملك القدوس السلام. والثاني المسلم على عباده الصالحين، ومنه قيل: السلام أي ذو السلامة، ذو السلامة أي يسلم على عباده. قد ورد هذا في القرآن كثيرا، ومنه قوله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فالله عز وجل يسلم على عباده الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين، وقال: سلام على إبراهيم، وقال: سلام على موسى وهارون، وقال: سلام على إلياسين. وقال في الجنة: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، المقصود بالسلام هنا ليس التحية، وإنما المقصود هو الكلام الطيب الذي ليس فيه فحش ولا عيب ولا نقص. وهذا التسليم من الله عز وجل له أثره في حياة المسلم كما سيأتي. الثالث أي المعنى الثالث الذي سلم الخلق من ظلمه، من معاني السلام الذي سلم الخلق من ظلمه، كما قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه بعض معاني السلام. والقاعدة عند أهل التفسير أن الآية أو اللفظ إذا تضمن معاني ليس بينها تضاد، فالأولى أن يحمل عليها جميعا. فكون اسم السلام يحمل على السالم من النقص والعيب، والمسلم على عباده الصالحين، والذي سلم منه أو سلم الناس من ظلمه، هذا ليس فيه تضاد ولا تناف. وقد ورد اسم السلام في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام يتناول جميع الصفات، السلام يتناول جميع الصفات، فكل صفاته تعالى سالمة من النقص والعيب. قال ابن القيم رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. وقال رحمه الله: ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً مما يضاد كمالها، فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا. ثم يقول رحمه الله: فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. فكل صفة من صفاته هي سلام من كل ما يضادها من كل وجه. أي صفة من الصفات وأي اسم من الأسماء هو سالم من النقص والعيب، وهذا خلافا للمخلوق. فكم من شخص قيل عنه حليم قد يوجد في حلمه بعض النقص، كما قيل في بعض الناس ملوك وجد في ملكهم نقص. وهذا ضابط مهم في أسماء الله عز وجل، لأن الله تعالى أثبت الملك لغيره، والملك لله عز وجل ملك مطلق بخلاف ملك المخلوق، فإنه يملك ما بين يديه فقط. ويوم القيامة قال تعالى: مالك يوم الدين، يملك اليوم كله وكل من فيه. ولذلك ورد في بعض الأحاديث: أين ملوك الدنيا؟ وقال: أين الجبارون؟ وقال: أين المتكبرون؟ وهذا دليل على أن ملكهم ناقص. ومن أكبر أو ومن أوضح الأدلة على نقص ملكهم أن ملكهم ينتهي بموتهم. وربك عز وجل من صفاته الحياة، وهذه الصفة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ولما كان من أسماء الله عز وجل السلام، جعل جنته دار سلام، وسميت بدار السلام لأن أهلها سلموا من الآفات وسلموا من العذاب. قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. ومن آثار هذا الاسم ما ورد في السنة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم، قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض فأفشوا السلام بينكم. فمن منا يتذكر وهو يقول السلام عليكم أن اسم السلام هو من أسماء الله عز وجل. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بإفشاء السلام، بل يذكر أهل العلم أنه أول أو من أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حل المدينة، قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. والأمر بالإفشاء هو غير الأمر بالتسليم، فإن الإفشاء فيه معنى زائد وهو النشر، أن تنشر السلام. ولذا ورد في بعض الأحاديث: وأن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. وإن من علامات الساعة أن يخص السلام بأناس دون أناس، فقد ثبت في السنة أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل مسجد الكوفة فدب راكعا قبل الصف، فمر عليه رجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن مسعود: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من علامات الساعة أن تسلم على من تعرف، أو كما قال: سلام المعرفة. حتى إنك ترى التسليم يخص على أناس ولو من بعيد، في حين أن الرجل يمر على بعض الناس ولا يسلم عليهم. وهذا من النقائص التي ينبغي أن ينزه عنها الإنسان، فإن التسليم يعم الناس كلهم. ثم يأتي التفصيل: أما الكفار فلا نبدأهم بالسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق طريق. وليس المقصود أن تضربهم وأن تأذيهم أو تؤذيهم. وأما أهل البدع فإنه لا يبتدؤون بالسلام، ولذا كان يقول بعض السلف: من سلم على مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام. لكن كن على ذكر أن أحوال المسلمين تختلف، فحال الاستضعاف ليس كحال القوة، وهجرهم يخضع إلى ما ذكره أهل العلم من هجر التهذيب وهجر الوقاية. وإنه لما أخل بعض المسلمين بهذه المبادئ، سواء فرطوا أو غلوا، حدث ما نراه في يومنا من التمزق بين المسلمين وبين أهل السنة وللأسف. ثم يأتي تفصيل آخر في السلام ذكره أهل العلم في كتب الفقه والشمائل والأخلاق، وقد جمع الشيخ الشاب البرجس رحمه الله تعالى كتابا في أحكام السلام. وإن مما يثمر من إفشاء السلام المحبة والمودة بين المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. وهذا نص في أن الجنة لا يدخلها غير المؤمنين، فما بال بعض دعاة القنوات يدخلون الجنة بعض النصارى وبعض اليهود، وبعضهم يصفهم بالإخوة، وبعضهم يصفهم بالمسلمين بحجة أنهم آمنوا بعيسى وموسى ونحن نؤمن بمحمد، وهذا من الجهل بمكان، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ومات إلا دخل النار. وهذا نص في أن الجنة لا يدخلها غير المؤمنين، أما من مات على كفره من النصارى واليهود سواء كان قديسا أو من أحبارهم فإن مأواه جهنم وساءت مصيرا. وهذا ليس لأننا ندخل من نشاء ونخرج من نشاء، ولكن لأن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الوحي، إلا من شهد له الوحي، والوحي شهد أن غير المؤمنين هم من أهل النار والعياذ بالله. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا أصل من أصول الإيمان، وهو ما يسمى بالولاء والبراء. لا تؤمن حتى تحب المؤمنين وتواليهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. هذا الأصل ضيع في هذا العصر، فصار المسلم يوالي الكفار. وانتبه، فإن هناك موالاة وتوليا، واحذر من مزلق التكفير، فليس كل من ناصر الكفار في كرة قدم فهو منهم، وإنما نقول له: أنت على خطر عظيم. وليس كل من والى الكفار بالتشبه بهم في المظهر يكون كافرا، لأنه قد يستدل بعضهم فيقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الرجل قد تشبه بالكفار إذن هو منهم. قد يجتمع في الرجل طاعة ومعصية وكفر وإيمان، لكن ليس الكفر الذي يخرج من الملة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ فهل يقال أن هذا المسلم الذي قتل أخاه كافر؟ أبدا، بل أثبت الله عز وجل له الإيمان، فقال تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان. فجمع أهل العلم بين هذه النصوص وهذه أن المسلم قد يحصل منه ما يسمى كفرا لكنه لا يخرج من الملة. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن السلام، قال: والسلام أول أسباب التآلف، ولهذا كان من أسباب أو من علامات الهجر والهجران ترك السلام. إذا لم يسلم عليك شخص فإنك تستفصل منه وتقول لماذا لا تسلم عليه، لأن السلام من أسباب التآلف والمحبة والمودة. قال: ومفتاح استجلاب المودة وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل. وللأسف أبدلنا شعار الإسلام بشعار الكفر، أبدلنا تحية الإسلام السلام عليكم بصباح الخير بعدة لغات. كيف يرضى المسلم تحية لنفسه غير تحية الإسلام وهي تحية ربنا عز وجل للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة؟ قال النووي رحمه الله: مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. ولهذا من صفات التكبر عدم السلام، من صفات الكبر في الرجل ألا يسلم على المسلمين. وانظر إلى سيد الخلق، فعن أنس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح قال: كنت أنا وأخ لي مع الصبيان، فكان يمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم، فبالله عليكم من منكم يسلم على الصبيان؟ إذا سلم عليهم تعجبوا منه، قالوا لعله جن صار يسلم على الصبيان. بل كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام يخاطبهم، كما في هذا الحديث أنه أتى أخا أنس ابن مالك قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ سأله عن عصفور كان يربيه ويطعمه، يسأل عن حاله. فلما كان هذا الفعل مؤثرا ذكره أنس فيما بعد، كما في قصة محمود بن الربيع في الصحيح صحيح البخاري قال: عقلت مجة مجها في وجهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره آنذاك 5 سنوات. لذا ساق البخاري هذا الحديث حتى يشير إلى سن الأداء. وإن من عظيم هذه الشعيرة، وأقصد شعيرة إفشاء السلام، أنها تحية آدم وذريته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، والحديث في البخاري ومسلم. تحية هي تحية الله عز وجل لخلقه، وتحية آدم وذريته، وتحية نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف تعرض عنها وتستبدلها؟ ومن جميل ما يذكر أن الله عز وجل سلم على بعض الصحابة في حياتهم، وهذا من المناقب العظيمة، فإن الله عز وجل سلم على أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، أي من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والحديث في صحيح مسلم. وهذه فضيلة تكتب لخديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى أن يسمع فيها كلمة أبدا، كان يقول: لا تؤذوني فيها، فإنها أول من آمن رضي الله تعالى عنها وألحقنا بها وبالنبيين والصالحين في مستقر أو في جنته وفي الفردوس. وثبت أن جبريل عليه السلام سلم على بعض الصحابة، فعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أقرأها جبريل السلام. وفي هذا الحديث فضيلتان لعائشة رضي الله تعالى عنها: إقراء السلام من جبريل، ومداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لها إذ ناداها بقوله يا عائش، وهذا يسمى في لغة العرب الترخيم، وهو أن تحذف آخر الاسم تداعب به المخاطب. وكان كثيرا ما يناديها يا عائش. هذا بعض ما يتعلق بالسلام، أحببت أن أذكر به نفسي وإخواني، فإننا فرطنا كثيرا في هذه الشعيرة. أصبح الواحد لا يسلم، خاصة في الهاتف مباشرة يتكلم مع الشخص. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التسليم في آخر المجلس قالت: ليس بأحق بالأولى. فتسلم عند دخول المجلس وعند الخروج منه. وقول المسلم السلام عليكم أي أنه يطمئنك ويهنئك من جهته أنك ستسلم من جهتي ولا ينالك إلا الخير. أما أن تقول السلام عليكم ثم تسب الرجل وتغدر به وتفعل به الفعلات، هذا ينافي السلام، وهذا من قول أو من فعل الرجل ما لا يقول. فالقدوس والسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان كمال الصفات، الكمال المطلق من جميع الوجوه. وذكر بعض أهل العلم فرقا بينهما، أن القدوس أو السلام فيه السلامة في المستقبل، فيه السلامة في المستقبل، يعني يفوق اسم القدوس بشيء واحد، وهو أنه يتضمن السلامة في المستقبل أيضا. ومن ثمرات هذا الاسم أن نؤمن به وبصفته وأن ننزه الله عز وجل عن جميع النقائص، وأن الله عز وجل يحيي عباده بالسلام كما مر معنا، وأن من ثمراته إفشاء السلام ونفي المماثلة، مماثلة المخلوق لله عز وجل. وأيضا فإن فيه السعي في تسليم العبادة من جميع ما يشوبها، وفيه أيضا التوسل لله عز وجل بهذا الاسم الكريم. ومن الأسماء أيضا العليم، والعلم هو نقيض الجهل. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. فعلم الله عز وجل علم بما كان وبما يكون كيف يكون، فهو علم كامل من جميع الوجوه. وقد ورد في القرآن بمعناه أسماء. أولا العليم، ورد في أكثر من 150 موضعا، منه قوله تعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، ومنه قوله تعالى: وكفى بالله عليما، ومنه قوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم، ومنه قوله تعالى: إن الله سميع عليم. وورد أيضا باسم العالم، ورد مقيدا 13 مرة، منه قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وقوله تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومنه العلام، وقد ورد في القرآن في 4 مواضع، منه قوله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، وقوله تعالى: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقد جاء في القرآن وصف الله تعالى بالعلم ببعض الأفعال، وجاء وصفه بالوسع فيها وأنه أحاط بكل شيء علما. فمن ذلك قوله تعالى: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ومنه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ومنه: إن الله بما يعملون محيط. ومنه قوله تعالى: إن ربي بما تعملون محيط. ومنه قوله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومنه قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والآيات في هذا كثيرة جدا، وهي تدل على علم الله عز وجل، وأن علمه وسع كل شيء وأحاط كل شيء علما. ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العليم والعالم والعلام إثبات الاسم وإثبات العلم الكامل لله عز وجل، خلافاً لما يزعمه القدرية من نفي علم الله عز وجل قبل حدوث الفعل وفيه التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، ودعاؤه تعالى بهذا الاسم، والتوسل إليه. ومن ثمرات الإيمان بهذا الاسم، وهي ثمرة عظيمة، كف المسلم عن كل ما يخالف أمر ربه، فإنك إذا علمت أن من أوصاف الله عز وجل العلم فإنك ستراقبه، ومرتبة المراقبة مرتبة عظيمة. وهنا يظهر إيمان العبد بهذا الاسم. كثير منا يقرأ هذه الأسماء ويعرف معناها ويزعم أنه يطبق أثرها. اسمع إلى قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة الكرام، قال: يأتي يوم القيامة أناس بحسنات أمثال جبال تهامة، فتكون هباء منثورا. فقال الصحابة لما كان الأمر عظيما والخطب جللا، قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. انظر التواضع، لعلنا نكون منهم ولا ندري. قال: هم أناس من بني جلدتنا، والحديث بالمعنى، لهم صلاة وصيام وزكاة، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا هو الشاهد، إذا خلى الرجل بمحارم الله انتهكها. فأين أثر العلم الذي تزعم أنك تعرف أن من أسماء الله عز وجل العليم والعلام، وهو المبالغة في الوصف بالعلم، وتقول من صفاته تعالى العلم وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فكيف بك أخا الإسلام إذا خلوت بمحارم الله؟ فإنك سرعان ما تتعدى حدود الله. وهذا يخالف ما نقرأ ونسمع، وهذه آفة عظيمة. فشد في طلاب العلم. أختم هذا الكلام أو هذه المحاضرة بالكلام على هذه الآفة، آفة كسرت الطريق وقطعته على طالب العلم. كن صاحب همة وصاحب عبادة، فإن المرء مهما يتعلم ومهما يوصف بالألقاب، الشيخ فلان والعالم فلان، عالم زمانه، ولا أحد يباريه، فإن هناك دسيسة تخرم هذا الطالب وتفضحه ولو بعد حين. كان السلف قديما إذا طلب الرجل العلم ظهر في وجهه. وما المقصود بظهر في وجهه؟ أي ظهر عليه العمل. لذا كانوا يقولون: زكاة العلم العمل. وأنت تحضر مثل هذه المجالس وتقرأ الكتب وتسمع النصوص الكثيرة، فأين العمل؟ وكل نفس على نفسه بصير. بات أحدهم عند الإمام أحمد وضع له سطلا كما مر معنا حتى يتوضأ به لقيام الليل، فلما أصبح وجد الماء كما هو، فقال له طالب علم وليس له ورد من الليل، فكيف لو جاء في زمننا؟ لا نقول طالب علم وليس له ورد من الليل، فإننا مقصرون كثيرا والله، ولكن نقول طالب علم ولا يحافظ على الصلوات، طالب علم ولا يحافظ على الواجبات. ومن عجيب ما نسمع في هذا الزمن وفي بلدنا أناس لبسوا لباس العلم لكنه مخرق، ويطعنون في كبرائنا ومشايخنا، والعجيب أنه شهد الناس عليهم بأنهم مفرطون في الصلوات. فالأولى بمثل هؤلاء أن تكون النعامة نبراسا لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح الأمة في مثل هذا الزمن: ابكي على خطيئتك، حدث نفسك وأنت تنظر في المرآة: يا فلان ابكي على خطيئتك والزم بيتك، فأين لزوم البيوت وعدم شهود مواطن الفتن؟ ومن عجيب ما يذكر عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، الذهبي قال فيه بل يعني الصفدي وكان معاصرا له، قال: إمام في العلم لا يبارى، ما من مكتبة تدخلها إلا وتجد كتب الذهبي. يخاطب شابا يافعا صغيرا واسمه محمد بن رافع السلامي، وكان ابن زميله رافع ابن هجرس. هذا رافع كان زميلا للذهبي، وهذا من الفتوة والرجولة أن يصل الرجل أبناء صديقه ويحرص على نصحهم. قال له عبارة جميلة تكتب في طرة كراسة طالب العلم، كلما فتحت الكراسة تجد هذه العبارة. يقول الذهبي رحمه الله: اسمع أقول لك، أراك والله مثلي. انظر إلى التواضع. الذهبي كان تقريبا عند كتابة هذه النصيحة كان عمره 50 سنة، 50 سنة، وكان ابن رافع في 19 من عمره. قال: اسمع أقول لك، أراك والله مثلي مزج البضاعة، قليل العلم بالصناعة. يعني ليس لدينا علم، وهذا فيه إشارة أشار إليه أن الطالب إذا كان بهذه الصورة لا ينبغي أن يرفع رأسه ويجعل نفسه في رتبة العلماء. يقول: أراك والله مثلي مزج البضاعة، قليل العلم بالصناعة. هذا هو الشاهد. فلا أقل من الإقبال على الطاعة ولزوم خمسك في جماعة. نصيحة ذهبية تكتب بماء العين لا بماء الذهب، يجعلها الطالب في طرة كتابه، حتى يذكر عن بعض السلف أنه كان يكتب موعظة ويضعها في جيبه، كلما أحس بضعف في إيمانه أخرجها وقرأها. فآفة العلم عدم العلم به، العمل عفوا. كان السلف قديما أصحاب علم وعمل، وأضرب لذلك مثلا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله محدث القوم، كان من المحدثين من كبارهم ومن كبار التجار ومن كبار المجاهدين ومن كبار الزهاد والمنفقين. ولذا كان يقول بعض السلف، وهي كلمة جميلة تقسم ظهر كل من رافع رأسه تكبرا بما لديه من علم، كان يقول بعض السلف: من لم يعجبك لحظه لا ينفعك علمه. ولذا كان السلف يرقبون الرجل إذا أرادوا أن يطلبوا العلم عنده، ماذا يقولون؟ يرقبونه في صلاته كيف يصلي، ويسألون عنه حتى يظن الظان أنهم سيزوجونه. أما في وقتنا فكل من ظهر اسمه الشيخ فلان فيسمع له، وكل من ظهر على قناة أو على شبكة العنكبوت، وما أدراك ما شبكة العنكبوت، فإنها اسم على مسمى، كما قال تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. كما أن أوهن الأعمال الشرك، لأن بيت العنكبوت ضرب بها المثل في الشرك، يتعلق الإنسان بأشياء يظنها تنفعه وتضره، وإذا بها لا تنفعه شيئا. كذلك الطالب يظن أن هذه الشبكة تنفعه، وإذا بها تضره. وكل مسلم بما يفعله بصير. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن علموا فعملوا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البيت مباركا تقام فيه صلواته وذكره، وتقام فيه مثل هذه المجالس. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.